بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فليلة بمشيئة الله الوقاية من مشاكل مرحلة المراهقة. الوقاية، لا شك طبعا أن الوقاية خير من إيه؟ من العلاج. الوقاية خير من العلاج، كونك تقي نفسك الوقوع في المعصية أو الذنب أو الخطأ فهذا أفضل من العلاج. الإنسان ربما يقع في الذنب فيجد مشقة وعناء حتى يتخلص من هذا الذنب، لكنه لو أخذ بالحيطة ثم احتاط لنفسه كما أمر الشرع اجتنبوا فتبعد من بعيد، لا تقترب إلى هذا الذي نهاك الشرع عنه، لا شك أنك لا تتلوث بآثار هذه المعصية، لا تحترق بآثار هذه المعصية. لكن الإنسان لو وقع فهو يصعب عليه الخروج، وعندما يخرج يترك أثر. إنسان مثلا إذا احترق، لو مثلا بعض شظايا النار أتت على يده، ما الذي يحدث؟ هيحترق أكيد، هيبص لي إيدي ورمت وأثر الحرق ظهر، لكنه يبرأ بإذن الله. لكن ماذا بعد عندما يبرأ؟ هل تظل اليد سليمة كما كانت أم يكون هناك أثر لهذا الحرق؟ يكون هناك أثر لهذا الحرق. هكذا الإنسان إذا وقع في الذنب أو وقع في المعصية أو وقع في الخطأ فإنه قد ينجو، ولكنه يترك أثر، يترك أثر نتيجة وقوعه في هذه المشاكل. فنقول إن ليلة بمشيئة الله نتعرض لبعض الوسائل التي نقي أنفسنا وإخواننا الوقوع فيها. كيف الوقاية من مشاكل مرحلة المراهقة؟ مشاكل كثيرة اللي احنا سمعناها في الحلقات السابقة، كل هذه المشاكل لو كان هناك احتياطات لها بقدر الله سبحانه وتعالى سوف تحجب كثير من المشكلات وكثير من الأخطاء وكثير من المصائب التي تقع لشبابنا، لو أن هناك حيطة وعلم ودراية واتباع لشرع الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا عرف الأسباب فإنه بإذن الله يقي نفسه من الوقوع في هذه المشكلات. فوسائل الوقاية في مرحلة المراهقة، وسائل الوقاية ستة، هناك ست وسائل. لا شك طبعا كما ذكرنا أن هذه الوسائل ليست توقيفية، يعني هذه ليست منزلة في كتاب الله عز وجل أن هم ستة يبقوا ستة ولا هم نفس العناوين، لا، هذه اجتهادات علماء وجدوا بالتجربة والخبرة أن من وسائل الوقاية ست عناصر أساسية. ممكن عالم آخر يحط ستة تانيين، يحط عشرة، إحنا ممكن وإحنا عادين نخليهم من عشرين، لا بأس بهذا. فهذه المسائل ليست توقيفية ولكنها قابلة للبحث والدراسة والتحليل وإيجاد الفوائد وإيجاد الوسائل الواقية. ولذلك إحنا لما نذكر بعض هذه الأشياء ممكن تقول طب أنت ما ذكرتش كذا، لماذا؟ ما هو إحنا قلنا الباب مفتوح، ممكن إحنا نضيف، ولكن أهم حاجة إن إحنا نضيف بضوابط التي تعتبر فعلا هذه الإضافة تعتبر فعلا وقاية من الوقوع في مشاكل المراهقين. فيقول إن أول هنذكر الستة وبعدين نأخذ واحدة واحدة إن شاء الله على وجه التفصيل. فمن وسائل وقاية من المشاكل في هذه المرحلة تحديد الهوية والانتماء، تحديد الهوية والانتماء. ثانيا الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. ثالثا ضبط الشهوة. رابعا محاربة الترف والتشبه بالجنس الآخر. خامسا شغل وقت الفراغ من خلال تشجيع المواهب والحرص على العلم. سادسا تشجيع الأخلاق الحسنة. نذكره مرة ثانية ولا حد لهم لنا؟ حد فكر حاجة؟ طب أول واحدة ممكن نلاقي على فكرة، ممكن تقول الستة أول واحدة. أيوة دي أسهل حاجة، أول حاجة تحديد الهوية، تانية الصحبة الصالحة، التالتة ضبط الشهوة، ضبط الشهوة، شغل وقت الفراغ، محاربة الطرف، ايه تاني؟ التشجيع، التشجيع ماشي مظبوط، عدم تشبه بالجنس الآخر، يعني احنا فاكرين الحمد لله. فأول واحدة وهي تحديد الهوية والانتماء، تحديد الهوية والانتماء. وفي تحديد الهوية والانتماء هناك أربع نقاط يعني إن شاء الله نمر عليها. النقطة الأولى أن احنا إن شاء الله نتكلم عن الهوية، ما المقصود بالهوية، ثم النقطة الثانية المرجعية، النقطة الثانية المرجعية، ثم الرسالة، ثم النوع. أربع حاجات، الأول حاجة نتكلم عن الهوية، ثم المرجعية، ثم الرسالة، ثم النوع. الهوية، ما معنى الهوية؟ الهوية يعني إيه الهوية؟ الهوية مش مثلا في الدول مثلا الخليجية يقول لك أين هويتك، يعني إيه الهوية؟ بطاقتك، مش كده؟ بطاقتك، الهوية بتاعتك اللي هي بطاقة، اللي هي معلومات عنك، تعرفني من أنت، تعرفني من أنت. فحينما نتكلم عن هوية المسلم فنقول من أنت، أنت كمسلم كشاب في مرحلة المراهقة، لو أننا غرسنا في هذا الشاب معرفته بنفسه من هو لساعد ذلك في حل كثير من المشكلات. إن الشاب يعرف مين هو، من أنت، هل أنت من يعلق العلم الأمريكي على عنقه؟ هل أنت من يلبس الإنسيال وتشبه بالنساء؟ هل أنت من ينعق كما ينعق العلمانيين والاشتراكيين والليبراليين والديمقراطيين وغيرهم؟ من أنت؟ فلابد من وضوح الهوية. لو أن الشاب هويته واضحة لا شك أنه سيقين كثير من هذه المشكلات. ثم نتوسع قليلا في الهوية ونقول بداية مفهوم الهوية. مفهوم الهوية، هذه النقولات من كتاب لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل، وهو الكتاب بعنوان هويتنا أو الهوية. هويتنا أو الهوية، يعني إما أن احنا نحتفظ بالهوية أو أن احنا نهوى نضيع، ما بقناش وجود وما بقناش أصل في هذه الدنيا. فأقول الهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره. يبقى الهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص اللي بتميزه عن غيره. أنت هويتك إيه؟ إيه اللي بيميزك عن غيرك؟ يعني مثلا نرى أخ كده هوت ملتحي ولابس طاقية بيضة، ونلاقي واحد تاني لابس طاقية سودة وقفطان أسود وملتحي، مين ده ومين ده؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق إن شاء الله، هذا في الجنة والأسود في النار. أبو جلابية سودة دوت وطاقية سودة وزنار أسود، ده إن شاء الله يبقى في النار والعياذ بالله. ليه؟ فهمنا، عرفنا على طول. طيب لا لا، لو الاثنين مش لابسين، لابسين كلهم ملابس عادية، وبصيت لقيت واحد ملتحي وشنبه كده هوت نازل جوه بقه، واحد ملتحي وحافف شاربه، أخبرك هتميز ده عن ده ولا لأ؟ على الأقل بداية هتقول ده راجل ملتزم بالسنة وده راجل مش ملتزم بالسنة، ده بداية. وبعدين لما تبص تلاقي ده دخل مبنى وده دخل مبنى تاني، هتعرف ان دوت ايه وده ايه. الهوية وضحت من الشكل، مش كده؟ وضحت من الشكل. فالهوية هي ما يميز الشخص، ما يميز الشخص سواء كان هيئة او خلق او سلوك. تبص ده مثلا انت واحد بتاكل بيدك اليمين وتيجي يحزم عليك بالخمرة تقول له لا اعوذ بالله، يبقى احنا فهمنا ان انت هويتك ايه. ايه هويتك؟ ايه راجل بتقول اعوذ بالله على الخمر، بتقول اعوذ بالله، والتاني بيقول طب ما فيش نوع تاني، ما فيش يبقى انت اكيد انت راجل مسلم. طب هو اقل حاجه نقدر نقول هو مثلا عاصي بدايه، لغايه ما نشوف هو ايه حكايته بالظبط، ده بقى كافر اصلا ولا ده مرتكب كبيره ولا. المهم ان هو ان انت مسلم، تبعد عن الشهوات وتبعد عن المنكرات وتبعد عن كذا وكذا، وهو له هويه تانية. فسلوكك بيميزك، سلوك يميز. ايضا الهوية تتضح في الوصف الذي وصفت به. لما نجد مثلا واحد أثر السجود على وجهه والخشوع في حركاته وفي سكناته وفي كلماته، تحس أن هذا الرجل رجل مسلم، رجل يتعبد لله سبحانه وتعالى. والسمت ده والوصف ده ممكن يكون مذكور في كتب أخرى غير كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلنا يعرف القصة قصة حيي بن أخطب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نحكي لكم صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. يعني هي كانت أحب الأبناء عند أبوها وعند عمها. دي مين دي؟ اللي هي مين؟ اللي هي بقت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بنت حيي بن أخطب اللي هو إيه؟ يهودي. يهودي هي بتتكلم وهي ما زالت عند والدها وهو ما زال على اليهودية. فهي بتقول إن هي كانت أحب البنات أو أحب الأولاد عنده وعند عمها كمان اللي هو أبو ياسر. فقالت: لم ألقاهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. من شدة حبهم لها أول ما يشوفوها وولادهم معاهم يسيبوا أولادهم ويمسكوا صفية رضي الله عنها لحبهم فيها رضي الله عنها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي وعمي مغلسين. مغلسين يعني مغلسين؟ يعني غلسوا عليهم ضايقوهم يعني. ها يعني مغلسين؟ تفضل. بالليل ايه غدا اليه مغلسين. يعني ايه مغلسين؟ نعم وقت الغلس اللي هو ايه الغلس ده يعني ما اسمع وقت الغلس. ها يعني في الليل. في الليل يعني ما استنوش للصبح. ما استنوش للصبح اتوا اليه. فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. يعني خرجوا من الصباح. خرجوا من الصباح وما رجعوش غير امتى؟ بالليل. يعني مجرد ما طلعت الشقة او مثلا بعد الفجر بشوية، بعد ما طلع الفجر بشوية خرجوا يبحثون على النبي صلى الله عليه وسلم ده في الغلس. وبعدين فضلوا طول النهار يبحثون ويجلسون ويتناقشون في شأن النبي عصام برا مكانهم. وبعدين رجعوا بالليل إلى بيوتهم. فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. رجعوا بالليل متأخرين. فأتيا كالين ساقطين يمشيان الهوين. يعني جم متعبين مرهقين عمين يجروا رجليهم على الأرض كده. يمشيان الهوين مش قادرين يمشوا، عمين إيه يستندوا على بعضهم. تقول هي: فهششت إليهما كما كنت أصنع. فهي مش فاهمة إيه الموضوع. فقعدت تضحك لهم وتتبسم لهم زي ما كانت بتعمل، متوقعة ان هم ايه ان هم يعملوا معها ايه ان هم يجروا عليها ويحضنوها ويسلموا عليها. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما. ما فيش حد التفت إليها مع ما بهما من الغم، يعني من شدة الغم اللي كان عليهم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ خد بالك بالكلام اللي احنا عايزين نقوله هنا. عمها أبو ياسر بيقول لأبوها حيي بيقول له: أهو هو؟ قالت: يقول لأبي: أهو هو؟ يقصد مين؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم والله. قال: نعم والله. قال: نعم والله. يعني عنده يقين إن هو ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب عرفه منين؟ منين؟ من وصفه في التوراة. من وصفه في التوراة. فأبو ياسر بيسأل حيي بيقول له: أهو هو؟ قال: نعم والله. هو ده اللي في التوراة. معروف بإيه؟ بهويته، بعقيدته، بهيئته، بكلماته، بسمته. معروف هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أهو هو؟ قال: نعم والله. يعني عرف أنه هو نبي. قال: عمي أتعرفه وتثبته؟ متأكد؟ أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك؟ ها قررت ايه؟ انت عرفت ان هو نبي ومتأكد ان هو نبي، طب قررت ايه؟ فقال الرجل: عداوته والله ما بقيت. شوف البغض. قال له: عارفه؟ عارفه. هو صح صح صح. طب ايه راح تعمل ايه؟ قررك ايه؟ قال: هو. قال: عداوته والله ما بقيت والعياذ بالله. المهم الشاهد من الكلام ان النبي عليه الصلاه والسلام موصوف في التوراة باوصاف معينه. هذه هي التي حددت هويه النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الهويه يتميز الفرد ويكون له طابعه الخاص. تعريف مثلا آخر لهذه الهوية بأنها تعرف الإنسان نفسه، تعرف الإنسان نفسه، الإنسان بيبقى عارف نفسه ويستطيع أن يعرف نفسه للآخرين بفكره وثقافته وأسلوب حياته. أنت تبقى عارف نفسك، أنت مين، فكرك إيه، ثقافتك إيه، دينك إيه، عبادتك إيه، أنت عارف كده كويس جدا وتستطيع أن تعرف ذلك للآخرين، قال فكرا وثقافة وأسلوب حياة. مثلا لما واحد يقول لك أنت مين، أنت إيه، تقول له أنا مسلم، أنت مسلم صح، مزيد من التعريف، مزيد من الهوية، تقول أنا مسلم، وبعدين تقول أنا مسلم من أهل السنة، كويس برضو، عايزين مزيد من الهوية، تقول أنا راجل مسلم من أهل السنة الجماعة، راجل سلفي، أنت كده واضح ولا مش واضح، أنت كده خلاص واضح، في إيه تاني لسه، ما أنت صوفي مش كده، وما أنتش أشعري، ما أنتش مثلا جماعة أخرى، لا ده أنت خلاص أصبحت واضح بهويتك إن أنت راجل من أهل السنة، إنك مسلم وإنك من أهل السنة وإنك أنت راجل سلفي، يبقى هويتك أصبحت واضحة، فهذا هو منهج حياتك الذي تسير به. وكلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع. لما تتوافق هويتك مع هوية المجتمع، يعني أنت هويتك أنك مسلم تدين الله عز وجل بالإسلام، طب تخيل بقى لو أنك المجتمع كمان مجتمع سلفي زي ما أنت راجل سلفي كده، قد إيه انتمائك لهذا المجتمع؟ تخيل انتمائك هيبقى شكله إيه؟ هيبقى انتماء قوي جدا. فكلما يعني تعمق أو كلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع تعمق انتماؤه وارتباطه بهذا المجتمع. طب لو حصل فصل بينهم، إن أنت لك هوية والمجتمع له هوية، إيه اللي ينتج؟ إيه اللي ينتج؟ أنت لك هوية والمجتمع له هوية، هنحس بإيه بقى؟ هنحس بالغربة، هنحس بالغربة، وهي ديت اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وضح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أناس قليلون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أناس قليل، أهل السنة دول أو أهل الخير وأهل الصلاح دول أناس قليل، في أهل سوء كثير. يعني الخير قليل ولا كتير؟ الناس الطيبين دول كتير ولا شوية؟ دول شوية صغيرين، في أهل سوء كتير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الناس اللي بتعصيهم أكثر من اللي بتطيعهم، دي حاجة بتميزك ولا بتميزكش؟ ما تجيش تقول دي كل الناس بتتفرج على المطوشة، دي كل الناس بتتفرج على الأفلام والتمثيليات، دي كل الناس بتطلع في شم النسيم وتاكل في سيخ، وش معنى أنا؟ أنت بيميزك أنك ما بتطلعش، يميزك أن أنت بتشتركش مع الكفار في أعيادهم، يميزك أن أنت راجل لا تشارك أعداء الله عز وجل ولا الكفرة في دينهم ولا في معتقدهم ولا في أعيادهم، يميزك هذا. ما تقولش بقى الكثير بيعمل، لا، ليس العبرة بالكثرة، ممكن الكثير دول يكونوا على ضلال، ممكن أن الكثير دول يكونوا على ضلال. إيه الدليل على كده؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الأكثرية قد تضل عن سبيل الله عز وجل، لكن الأقلية هي الأقلية المؤمنة. طب النتيجة النهائية لمن العقبة ولمن الدار الآخرة ولمن القرار الأمين عند الله عز وجل، لمن؟ للكثرة أم للقلة؟ ها، لمين؟ للكثرة ولا القلة؟ للقلة المؤمنة، للقلة المؤمنة. ربنا عز وجل ينجي المؤمنين وإن كانوا رجل واحد. يا ربنا عز وجل نجى نوح عليه السلام ومن معه، كانوا طائفة قد إيه اللي كانوا معه؟ حاجة قليلة جدا، لكن أهلك الأرض بمن فيها، من أجل من؟ من أجل نوح ومن آمن معه. الله عز وجل يرى عباد المؤمنين الذين لهم هذه الهوية، الهوية الإيمانية، هذه العقيدة الناصعة التي يتعبدون لله عز وجل بها. أثر الهوية على الفرد والمجتمع. للهوية، هوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان، الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان. يعني الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان. صعبة، جمل صعبة شوية، معلش. يعني بقى أن الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان، هي اللي بتدفعك وتوجهك للهدف، هي بتهدف سلوكك. يعني بص ده شاب ماشي في الشارع عمال يشوط في إزازة، عمال يشوط في علبة فاضية، تعمل كده ليه؟ يقول لك أنا شرفني، مش كده؟ ماشي أنت متعود تروح مثلا الحديقة ولا النزهة ولا أي حتة، تلاقي وردة جميلة تنجي شددها مقطعها ورميها، شدت وردة ورميها، تعمل كده ليه؟ أنت الوردة اللي احتفظت بيها ولا عملتها بوكي ورد ولا شميتها ولا ده أنت قطعتها ورميتها، بتعمل كده ليه؟ شفت مثلا واحد معدي في الشارع وانت جاي حدفه بايه؟ بقشره موز ولا حدفه برتقانه ولا انت بتعمل كده ليه؟ ما الذي يدفعك الى هذا السلوك؟ انت مش عارف، لكن عقيدتك وهويتك هي التي تهدف سلوكك، تخليك وانت ماشي في الشارع تلاقي عود خشب مرمى على الرصيف تمد ايدك تشيله وتحطه على جنب، ليه؟ ليه؟ تفتكر انت عملت كده ليه؟ ما في واحد تاني حطه، مش هو في واحد حطه وانت شيلته؟ اللي حطه ده حطه ليه؟ واللي شاله ده شاله ليه؟ اللي حطه لأنه ما عندوش هدف، مفيش أهداف في حياته، سلوكه غير مهدف، بيعمل أي حاجة وخلاص. لكن أنت لما شلته، شلته بهدف ولا لأ؟ تفتكر إيه الهدف؟ إماطة الأذى عن الطريق، ده هدف ولا مش هدف؟ ده دين وعقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ولذلك أنت انحنيت وشلت هذا العود وحطيته على جنب، سلوك مغاير. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عقيدتك. تخيل لو ان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالناش ان اماطه الاذى على الطريق صدقه، كنت انت هتوطي تشيل الحجر ده؟ كنت هتشيله؟ لا بالعكس، ده انت كنت هترمي الاحجار والاشجار في الطريق، ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اماطه الاذى عن الطريق صدقه اصبح لك هدف. الهدف دوت جه منين؟ نتيجه هويتك. فالهوية تهدف سلوك الإنسان، تخلي سلوكك كله أهداف. أنت شفت واحد بيشرب سجاير، إيه اللي خلاك تروح تكلمه؟ ما تسيبه، أهو بيشرب سجاير وبيطلع دخان وبيقوله بيعمل دماغ، وهو بيشتري السجاير من البقال والبقال بيرزق، يعني العملية ماشية كويس، إيه المشكلة؟ إيه اللي خليك تقوله بطل سجاير؟ سلوكك مهدف ولا غير مهدف؟ هدف، إنك شايف إن ده حرام، وإن من الواجب عليك إنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإنه لا ضرر ولا ضرار. إذن هويتك خليتك تتحرك ولا ما خليتكش تتحرك؟ فالهوية لها أثر على الفرد ولا بد. هويتك سوف تجعلك ثابت، مش ممكن تجد واحد مسلم واضح الهوية تجده إمعة أو منافق أو ذو وجهين، مش ممكن تجد واحد مسلم له هوية واضحة، يعني دينه واضح، عقيدته واضحة، شخصيته واضحة، وتجده إمعة يتبع الناس ولا يعرف ماذا يفعل، يقولوا ده حلال يقول خلاص يبقى حلال، يقولوا ده حرام خلاص يبقى حرام، الختان حرام هو حد يختن بناته يقول خلاص الختان حرام، وكله يصدر أصوات بقى ينعق ويفعل ويفعل وراه على طول. ده إمع. المفصل هنشوف ما في كتاب الله عز وجل، الحلال نحله ما الحرام نحرمه، إيه اللي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحلال نحله والحرام نحرمه. إيه أنت مش إمعة، أنت كده تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تتبع أمر الله عز وجل، تتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمعة هذا الذي يتبع كل ناعق ولا يعرف دليله. كذلك المسلم لا يكون منافق، يعني المسلم ممكن يعني يأتي بأشياء، ممكن مثلا يعني ممكن مرة يسهى عن طاعة أو عبادة، ممكن مثلا يعني يسرق سرقة صغيرة ماشي، لكن هل ممكن أن المسلم يكون منافق أو أن هو يكون قليل الأمانة خاين؟ لا، هذه صفات لا تنطبق على المسلم أبدا. فالمسلم لا يكون إمعة، لا يكون منافقا، لا يكون ذو وجهين، ما يبقاش مع ده بوش ومع دوت بوش، ولكن هو واضح في هويته. أهم مقومات هذه الهوية، أركان هذه الهوية اللي بيخلي لك هوية واتجاه ووجهة، أول شيء العقيدة، التاريخ، اللغة. الهوية كيف تتكون الهوية عند أي شخص؟ من العقيدة والتاريخ واللغة. أنت كمسلم لك عقيدة وما لكش عقيدة؟ واضحة أم غير واضحة؟ عقيدة لا شك واضحة. قل فإذا تكلمنا عن الهوية الإسلامية نجد أنها مستوفية لكل مقومات الهوية الذاتية المستقلة، بحيث تستغنى تماما عن أي لقاح أجنبي. الهوية الإسلامية مش محتاجة أي لقاح أجنبي، مش محتاجة أي إضافة أجنبية، ولكن هي كاملة وكافية وشافية ووافية، فهي هوية خصبة تنبثق من عقيدة صحيحة وتملك رصيدا تاريخيا هائلا. محدش في العالم له رصيد تاريخي زي رصيد هذه الأمة، ولو كان حد له تاريخ مزيف، تاريخ مطموس، تاريخ ضائع، لكن الأمة الإسلامية أعرق تاريخ وأعمق تاريخ، تاريخ عملاق. كذلك هذه الأمة كلها تتكلم بلغة واحدة، لغة القرآن. حتى لو كان بيتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني وإيطالي وهندي، لكن في الآخر لما بيقرأ القرآن بيقرأ إيه؟ بيقرأ عربي. لما بيجي بيصلي بيقول الحمد لله رب العالمين ولا بيترجمها؟ بيقول الحمد لله رب العالمين. لما بيقول ولا الضالين بيقول أمين ولا بيقول حاجة تانية؟ هي هي اللغة العربية هي التي يعيش بها. إذن هذه الهوية لها المقومات، تاريخ، عقيدة، كذلك لغة، فهي لها رصيد واحد. هدف، هدف كل هؤلاء إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هدف كل واحد له هذه الهوية الدينية الإسلامية المسلمة، هدفه إيه؟ هات واحد في الجزائر كله قول له أنت هدفك إيه؟ يقول لك إعلاء دين الله. روح كده في فلسطين هات واحد أنت هدفك إيه؟ يقول لك إعلاء دين الله. روح واحد في الهند هدفك إيه؟ يقول لك إعلاء دين الله. مش كده؟ فأي مكان من بقاع الأرض تسأله عن هدفه تبص لإيه؟ إعلاء دين الله تبارك وتعالى. هويتنا هي عقيدتنا، هويتنا هي عقيدتنا. والهوية الإسلامية في المقام الأول انتماء للعقيدة. لما نيجي نتكلم عنك كمسلم يعني انتماءك للعقيدة. انت عقيدتك ايه؟ عقيدتك تعبد الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله عز وجل. انت عقيدتك عقيدة إسلامية ولا عقيدة يهودية ولا عقيدة نصرانية؟ ما هي عقيدتك؟ فالقرآن مدح وعظم شأن هذه الهوية. قال تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الهوية، إنني من المسلمين. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو ده الدين، هي دي العقيدة. عقيدتك هي هويتك، عقيدتك هي هويتك. انت مسلم يبقى هويتك انك راجل مسلم. ولو بقى المسلم ده ليه خصائص كتيرة جدا، المهم انت هويتك ايه؟ انك انت مسلم، هويتك هي عقيدتك. وقال تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل مدح هذه الأمة بأنها بهذه العقيدة وبهذه الصبغة وبهذا الدين هي أمة وسط، ليست أمة الشرق الأوسط ولكنها أمة وسط اعتدال. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه عناصر الخيرية ديت؟ إيه اللي خلى أمة خيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خد بالك، هي دي ملامح شخصيتك، هي دي ملامح هويتك، إنك مسلم تؤمن بالله عز وجل، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. انظر، هذه ملامح هذه الشخصية المؤمنة. أما اليهودية فهي عنصرية، تؤمن بتفوق الجنس الإسرائيلي. اليهودي عنصري، لا ينظر إلى العالم، لا ينظر إلى شمولية النظرة، ولكن ينظر إلى نفسه ويعتبر نفسه جنس سامي غير بقية الأجناس، وأنه يتفوق على غيره. بل يعتبرون أن الله إله إسرائيل فقط، يعتبروا أن الله عز وجل مش إله الكون كله ولا إله البشر كلهم ولا إله الأنبياء والرسل كلهم، لا، دانا إله إسرائيل فقط، وأن الأمم كلها مخلوقة لخدمة اليهود. ولذلك لا تبشير في اليهودية. حد يقدر يترجم بقى ليه لا تبشير في اليهودية؟ احنا بنسمع عن المنصرين أو الناس اللي هم الصليبيين بيبعتوا ناس تدخل المسلمين في النصرانية وتدخل اليهود في النصرانية، لكن ما سمعناش ان في واحد كاهن جاي بيدعو الناس لليهودية. لماذا؟ عشان يحافظوا على الجنس. ده في حاجة تانية كمان، مين يقول تمسكوا بهويته؟ ما هو لو واحد دخل اليهودية ما بقى يهودي، هنا من جنس تاني. ما هم جابوا بتوع الفلاشيا وجابوا بتوع روسيا وجابوا بتوع أمريكا وجابوا بتوع الصين وجابوا بتوع فرنسا وحطوهم في فلسطين، أجناس مختلفة حطوهم، ما هو يهود. لكن ليه ما بيدعوش؟ ليه ما بينشرش الدعوة؟ عشان هو ما هو هيبقى يهودي وفي اجناس تانية هيكمل، مش معقول كل العالم هيدخل في اليهودية عشان يظلوا اسياد العالم لسه شوي. لا دي حاجة غريبة. شايف انه حاجة صححت الامر ده هو كده صح. تخيل بقى خايفين حد يشاركهم في الجنة، فهم عايزين الجنة تبقى مقصورة عليهم بس. هم سكنوا 10 مليون ولا 6 مليون كفاية قوي دول على الجنة، محدش يدخل الجنة غيرهم. تخيل تخيل عقلية متخلفة. فبقول لك ان العلماء فعلا يقولوا يخافون ان يشاركهم الناس في الجنة، يخافون ان يشاركهم الناس في الجنة. اي عقلية هذه؟ الله عز وجل يأمرنا بدعوة الناس، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، دعا الى الله، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة. ودو ما يدعو الى الله عز وجل، ما يدخلوش الناس حتى في اليهودية. ليه؟ خايفين أحسن الناس تدخل تاخد منهم الجنة. آخر تخلف يعني كما نرى. فالمؤمنون الصادقون هم خير أمة أخرجت للناس. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه مؤهلات الخيرية عند الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان بعض المجاهدين الفلسطينيين يواجه كهانة بقوله كهانة ده ايه؟ ده منين كهانة ده؟ كهانة دوت يهودي، كهانة دوت يهودي، ده كان كبير الكهنة اليهود، اسمه كهانة، اسمه كهانة. فكان أحد الفلسطينيين المجاهدين يواجه كهانة هذا ويقول له نحن شعب الله المختار. على مين؟ على الفلسطينيين. الفلسطينيين بيقولوا على نفسهم، بيقولوا نحن شعب الله المختار. بس العبارة دي مين اللي بيقولها؟ اليهود هم اللي بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار. لكن في الحقيقة مين شعب الله المختار؟ ده المسلمين هم دول شعب الله المختار. الله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ربنا عز وجل جعلهم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل اختار، اختار مين؟ اليهود والنصارى الكفرة، ولا اختار المؤمنين المسلمين الذين يعني يعملون لهذا الدين. فكان هذا الرجل يقول لكهانة نحن شعب الله المختار. إن الهوية الإسلامية انتماء إلى الله عز وجل، وانتماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتماء إلى عباد الله الصالحين. الهوية الإسلامية تعني إنك أنت منتمي إلى الله عز وجل، منتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منتمي إلى عباد الله الصالحين. كما قال تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في أي مكان، في أي مكان، أنت لما تعرف إن في مسلم راكع ساجد لله عز وجل في الهند هتحبه ولا مش هتحبه؟ هتوليه ولا مش هتوليه؟ لما حدث ما حدث في البوسنة، وإحنا عمرنا ما شفنا البوسنة ولا كنا نسمع البوسنة ولا عارفين أنها فانيو حتى على الخريطة، لكن كنا نعيش ونتأثر بهم أم لا؟ كنا نحزن لأحزانهم ونتألم لآلامهم أم لا؟ مع أنهم بعاد جدا عننا وما نعرفش حاجة عنهم، لكن هذه هي الهوية الإسلامية التي تربط الناس جميعا بعضهم ببعض مهما تباعدت بهم الأوطان. قال تبارك وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن الهوية تولد الانتماء، الهوية تولد الانتماء. فأنت منتمي إيه؟ منتمي إلى دين الله تبارك وتعالى، منتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتمي إلى المؤمنين الصالحين العابدين لله تبارك وتعالى. ومن خصائص الهوية الإسلامية أنها أولا ليست مستحبة. يعني ليست مستحبة، يعني مثلا واحد يقول لك إيه رأيك تدخل تبع الهوية الإسلامية، اتفكر دي جماعة جديدة. لا مش بنتكلم على جماعة جديدة، بنتكلم الهوية الإسلامية. الهوية هي العقيدة. هل لأحد أن يختار أن يدخل العقيدة الإسلامية أو ما يدخلش العقيدة الإسلامية؟ المسألة بالحرية وبالاختيار، ها بالحرية وبالاختيار، ليست اختيارا. قال إن الانضواء تحت الهوية الإسلامية والاندماج فيها ليس أمرا اختياريا ولا مستحبا. ده مش أمر اختياري إنك أنت تبقى مسلم، ده مش أمر اختياري. يعني مش أمر اختياري، يعني الأصول إنك ما تفكرش أبقى مسلم ولا بقاش مسلم، لأنك أنت لابد أن تكون مسلما. لكنه فرض متعين على كل بني آدم المكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله عز وجل إلى الناس جميعا ولا إلى بعض الناس؟ طالما إلى كل الناس يبقى كل الناس مطالبين أن هم يدخلوا هذا الدين أم لا؟ مطالبين أن هم ينتموا لهذا الدين وأن تكون هويتهم هي هذه الهوية الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أصحاب النار. أي واحد يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أهل إيه؟ من أهل إيه؟ من أهل إيه؟ سمعوا لي الناس اللي هناك دي، سمعوا لي الناس اللي ركنا على من أهل النار. يعني واحد ينفع يجي النهاردة يقول لك طب هم اليهود والنصارى دول يا ترى كفار؟ إيه رأيك، كفار ولا مش كفار؟ قول لي أنت لابس أبيض كفار؟ ليه بقى كفار؟ عشان يقولش بسيدنا محمد. ماشي، ده واحد. ايه تاني؟ ليه يهود ونصارى كفار؟ ليه اللي جنبه؟ ماشي كويس برضه، عشان سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ها ايه تاني؟ ليه اشركوا بالله عز وجل؟ ماشي. ايه تاني؟ خلفوا كتابهم. ماشي. ايه ليه تاني؟ نسبوا الله عز وجل صفات العجز. ايه تاني؟ ايوه، ربنا عز وجل سماهم كفار. مش ربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، مش كده؟ يبقى دول في الاخر واحد يقول لك هم ما احنا زينا وهم زينا وخلاص، كل واحد يدخل الجنه مفيش مشكله، الجنه واسعه تكفي كل الناس ودول خلق ربنا. لا، مفيش بقى واحد يقول لك يا اخي ما تبقاش متطرف، لكم دينكم ولي دين. خلاص، طالما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي ارسل به ولم يؤمن الا كان من اصحاب النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا اللي بنكفر يهود ونصارى، خلي بالك. لا، ده احنا، ده النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي كفرهم، واحنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم بنكفرهم، نكفر اليهود والنصارى لانهم خالفوا امر الله عز وجل وامر انبيائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فوظيفة هذه الأمة، تفتكر وظيفة الأمة دي إيه؟ لما كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني ما أحد يسمع بي إلا ويجب أن يدخل في الإسلام، يبقى وظيفة الأمة دي إيه؟ تبليغ الدعوة، تبليغ الدعوة، تبليغ الرسالة، اتباع السنة. يصول وظيفة هذه الأمة